يده أو رجله وسهى حتى خرج الدم هل يسجد؟ يا رب العالمين ضرب الدم بأن حجمه أقل وضعه في أسماء القديمة فالدم على الضمور إلا في عدم وقت الدم الجديد إذا وقع هل يدعو ما وقع؟ أم يحسن يسير وعلى يسير يعني يسير في هذه الزيادة ولا أسأل كلا أن لا يكون خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.